الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني ما حابب أتكلم، ولكن حابب أنني يعني أشكركم على تنافسكم في الخير، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي أموالكم وأولادكم، وأن يخلف عليكم خلفا طيبا إن شاء الله. الأمر الآخر، نذكر الأخوات في مصلي الأخوات، يعني إنه إن شاء الله إذا لم يروا أي شيء يأتون به إن شاء الله، يعني أثناء الصلاة أو بعد صلاة التراويح. الإخوة إن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم. أي أخ أو أي أخت بيكون جاهز معاه ولد بيحس إن هو بيعمل شوشرة في الصلاة، يعني أنا بقول له فتوى مني، يعني يجوز له أن ينصرف الله بارك الله فيهم، يجوز له أن يخرج من الصلاة ويسكت الولد أو يقع به برا في الهواء شوية إذا كان يعني محلوق من الضغط اللي موجود فيه، حتى لا يفسد الصلاة على بقية الناس، هذا يجوز له، يجوز الكلام. عيل بيبكي بدل ما يخليه يفسد الصلاة على بقية المصلين، أو بدل ما نخليه إن هو يشوشر على الإمام وممكن الإمام يخطأ، نقول له توكل على الله، خذ ابنك واخرج به برا الصف وتمشى به شوية لحد ما يسكت، الحقنا به أنت في أي ركعة من ركعاته، وبعدين بكمل صلاتك الثانية معاه. الإخوة اللي بيوقفوا في الصف وبيسيب بينه وبين الأخ يفلح منه مكان لواحد تاني، يعني نشوف إن شاء الله ما شاء الله زحام شديد جدا في الصف الأولاني، وبعدين بين في الصف اللي وراء أو اللي بعدين نوصل تلاقي في الصف الأخيرة كل واحد بينه وبين الثاني قايل بنش راسه، يعني حاجة جميلة خالص. أنا ما في ينفع قايل بنش راسه، يعني يعني ما بينفع بصراحة الوقت، ما بينفعش، انت لازم تحط كتفك البلانس كتفي اللي فيه، ورجلك تبقى موقف واخدة الوقفة الطبيعية بتاعتك لو انت واجد في غير الصلاة، ورجلك واخدة الوقفة الطبيعية، انما تفتح لك كده وتفضل تفتح لك كده، انا قلت لكم كانت كده والله، انا واقف في رحشة من الشباب، ربنا يغفر لنا وربنا يرزقنا الفهم الصحيح، ما احنا لو ربنا رزقنا الفهم هنرزق كل شيء بعدين. اخونا بينه وبينه مش عارف نقول عين بين تاني، اخونا بينه وبينه ما شاء الله مسافه، فعني انا واقف وقفته الطبيعيه، كل ما نفتح لله عشان يعني نضيق المسافة بينه وبينه هو يجي لنا من رجله، وخد بالك أنا نفتح رجلي هو يجي لنا من رجله، طب أنا هنمشي وعملنا بقى ولا لأ؟ أنا مش عارف صحيح والله يا واحد الله أعلم، يعني أنا هنفضل مثلا من نعمل زي التمارين بتاع في الجيش عشان بالدم، يعني إحنا بأمانة يا أخوة الناس توصلي وعارفين الكلام ده. كان قبل ما يلتفت للإمام للإصال الإمام يتجه إلى الناس يقول سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وأنا قلت لكم خذوا الأحاديث بفقه الألفاظ، لأن يقول لك من تمام الصلاة تسوية الصف، معناته الصف لو فيه خلل، خذ بحضرتك لو فيه خلل أو فيه فروج موجودة بينك وبين الثاني معناته الصلاة ناقصة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله طيب لا يقبل إلا طيب، هذا أمر مهم جدا. يبقى أرجو أن احنا الله يخليكم، أرجو أن احنا ما نتكلم فيه تاني، وبعدين الحديث تاني من وصل صفا وصله الله، لما تلاقي مكان في الصف فاضي الحق وصل الصف اللي موجود دي، انت مجان بعيد في صفين ما شاء الله، يعني نص صفوف او ربع صفوف موجوده ورا، وفي صف ناقص صفين منه ولا ناقص فردين ولا بتاع، اوصله. حد سيدنا النبي يقول وصله الله، شوف المعنى الجميل، خذ المعاني تذوقوا هذه المعاني وصلاه الله، هذا امر مهم. الامر الثالث يا اخوان اللي بيجي طبعا عشان الحر عندنا وبيجي لابس كنز على اللحم، انا عمر ما لبستها على اللحم بصراحه، كنز كده على لحمه وحاجه بسيطه كده كنز على فنيله سيدي. ايوه ترجمنا كده فنيله كده على اللحم كده، ببص لقيه لما يركع ما شاء الله يبين لي عضلات ظهره كلها وهي موجوده، واذا كان ما في سنابل غاليه من الحال من الشعر الطويل ما شاء الله عاوز يبينه بقى ظهره يبينه ما شاء الله عليه وتكشف عورته، وهذه من مبطلات الصلاه، كشف العوره من مبطلات الصلاه. فانت احرص تمام اياك، وخاصه لما ايه؟ لما تسجد على الارض او لما تركع تلاقي ظهرك كله بان، جلدك بان، شعر ظهرك بان، واخد بحضرتك، وتبقى ديت من الامور التي تبطل الصلاه. تمام؟ الامر الاخر في بعض الشباب وهم بيركعوا بيعملوا كده. ده سركو؟ ولا اسمك انت مترقب لواحد خايف منه؟ ما هي كده انا بعمل كده كاني بنبص على واحد انا خايف منه. الركوع مش كده، سيدنا النبي كان يركع هذا ركوع بس مش هقول لكم اكتر من كده. موعدنا اللي ما زي في موقفنا ان احنا وعدناكم امبارح ايه؟ الصدقه للنبي صلى الله عليه وسلم، رد المعروف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم.